الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، فالله جل جلاله له الملك كله وله الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. فإذا وقعت مصيبة أو بلية للإنسان فليعلم أنها مقدرة من عند الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك يجب على المسلم عند المصائب التسليم لأمر الله تعالى وعدم التضجر والتسخط بذكر بعض الألفاظ المنافية لأصل التوحيد أو لكماله. فالرضا بقضاء الله وقدره واجب، والاعتراض عليه والتسخط منه حرام. ومن العبارات الدارجة في الاستعمال عند حصول المصيبة لفظ لو حصل كذا لما كان كذا، ومثلها لفظ ليت وما شابهها. واستعمال لو في الكلام على نوعين عباد الله، ومنها استعمالها في أمر ماض على وجه التسخط من القضاء والقدر، كاستعمالها عند حلول المصائب، كمن يقول لو لم يسافر فلان ما مات، ولو لم يذهب مع فلان لم يصبه حادث السيارة. والدليل على تحريمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. ومن استعمالاتها المحرمة استعمالها في أمر مستقبل تمنيا للشر، كمن يقول لو كان لي سلطة لضربت فلانا واستوليت على ماله، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه بربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والنوع الثاني من استعمال لوف الكلام استعمال جائز، ومنها استعمالها في أمر ماض لا على وجه التسخط من القضاء والقدر، وإنما يحمل عليه الرغبة في الخير أو الندم على فوات الطاعة، كمن يتحسر على فوات خير أو عمل صالح بالأمس فيقول لو فعلت كذا وكذا بالأمس لاستفدت، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. رواه مسلم. ومن استعمالاتها الجائزة استعمالها في أمر مستقبل تمنيا للخير، كمن يقول لو رزقني الله مالا لأنفقت منه في وجوه الخير، كما في حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال فهذا بأفضل المنازل، قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، قال فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال فأجرهما سواء. ومن صفات المنافقين عباد الله، ومن صفات المنافقين استعمال لو في الاعتراض على القدر والتحسر على ما يصيبهم مما قدره الله تعالى، كما فعلوا ذلك عندما وقعت الهزيمة في غزوة أحد فتحسروا على من قتل في المعركة وزعموا أنهم لو لم يخرجوا لما قتلوا، قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فرد الله عليهم وبين فساد قولهم وأن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة، سواء خرج الإنسان أم قعد في بيته. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكذلك ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ويرد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم فهي أولى بالدفع عنها، فإذا لم يقدروا على الدفع عنها فغيرها من باب أولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، نهى الشرع عن استعمال لو لحكم، منها ما تضمنه استعمالها من التسخط على قضاء الله وقدره وعدم الصبر عليه والرضا به، وهو مما ينقص كمال التوحيد الواجب لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى والاعتراض على قضائه وقدره. ومن الحكم أن استعمال لو يفتح عمل الشيطان، ففي قولها انسياق وراء خطوات الشيطان الذي يدعو قائلها إلى الجزع والحزن والتسخط من القضاء والقدر. ومنها أنه لا نفع في استعمالها على هذا الوجه، بل فيه مضرة. وإذا علم الإنسان عباد الله، إذا علم الإنسان النهي عن لفظ لو فيما مضى من الأقدار، فما هو البديل الشرعي لهذه الكلمة حتى لا نقع في المحظور الشرعي؟ فالسنة للمسلم عباد الله، السنة للمسلم عند حلول المصائب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وفي هذا غاية التسليم والرضا بما قدر الله وقضى، وفيه إغلاق للباب على وسوسة الشيطان الرجيم. وكذلك يقول الحمد لله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسمى الاسترجاع. ويقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنسلم بقضاء الله وقدره، ولنحذر من التلفظ بلو أو غيرها على وجه التسخط عند نزول المصائب. فما قدره الله كائن لا محالة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. اللهم اهد قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.